ما حكم زيارة النساء للقبور؟ مختلف فيها، والصحيح أنه يجوز لها أن تزور القبور بشرط أن لا تقول هجرة، وأن المراد بقوله لعن الله زوارات القبور فإن اللاتي يقولن هجرة أو يزرن القبور لا لتذكر الآخرة فمثل هذا. وأن من قال نعم يعني استدل بهذه الأدلة على أنه لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فالصحيح هو الجواز. نعم.